看我超市我， 我咋说？يعني والتدوير، التدوير والترسل والحذف، هذه الثلاثة. وأجاز هو جماعة من الأئمة، الذي هو الشيء الذي يسمونه قريب من الزمزم، اللي هو السرعة في القراءة. والحقيقة أنه ليس منفردا به، بل عامة السلف يجوزونها، عامة السلف، بل لا تكاد توجد ترجمة من تراجم الأئمة من السلف إلا وفيها أنه كان يختم القرآن في اليوم ختمة أو ختمتين. وثبت أن الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، الإمامين الشافعي رحمه الله رضي الله عنهما، كانا يختمان كل يوم ختمة. فإذا جاء رمضان ختموا في الليل ختمة وفي النهار ختمة. قال الذهبي رواها عنه عن الشافعي، وكذلك أحمد رواها عنه ثقتان. وكذلك ذكرت في قول النووي رحمه الله في التبيان، قالوا أما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يصلون من السلف كثرته، هذا لا يتهيأ إلا بقراءة هاربة للسرعة. من هنا قال يعني بعض أئمة الأداء إن هذه جائزة، يعني الغرض فيها تكثير الأجر والمرور على القرآن إما حفظا أو. أما إذا كانت للتعلم ولضبط الحفظ فلا ينبغي أن يقع فيها خلاف، لأن التعلم يتجوز فيه ما لا يتجوز فيه غيره، إنما وقع الخلاف هو في غير هذا، يعني ينبغي أن يقع الخلاف في غير هذا. إن كان معتادا في الأيام هذه هل يختم ولا ما يختم؟ ثالث، جماهير السلف على القول بجوانبه، وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يختم في أقل من ثلاث، ولكن السلف رحمه الله كاد ينطبق الإجماع على جواز مثل ذلك، لأنه وحملوا الحديث على أنه في الأوقات المعتادة يعني للناس الذي له معاش ومأكل ومشرب وعمل وإلى آخره. أما من كان فارغا ما نقول اجلس خليك جالس لا تقرأ، لأن الإنسان يستطيع أن يختم القرآن في ساعات التجويد بالضبط. فأما من كان يقرأ من السلف بسرعة فهذا ليس معه التجويد الذي يكون في التدوير مثلا، معنى يتحركها في القرآن الحروف يعني صفاتها تامة، يتجوزون في الصفات يجي السرعة. والحقيقة أن الترتيل هو هذا، ولذلك في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي ترسل فيه وقرأه بتأن حتى يفهم عنه، هذا معنى الآية كما قال ابن عباس وغيره. فليس المراد ترتل القرآن ترتيلا يعني يجعله يعني على هذا الهيئة المتعارف عليها فكلف التجويد منه، لا. ولذلك تبينها الآية الأخرى التي في قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وترتيل. نعم، فقوله ورتلناه ترتيلا يعني نزلناه في كل وقت بما يناسب كما دلت عليه أول الآية. نعم. أي هذا هو الصواب، أنهم كانوا يعني يحتاجون إلى كثرة القراءة لتكثير الأجر وللخلوة بالله عز وجل في سرد كلامه سبحانه وتعالى من الإكثار من ذكره، هذا كان مطلب لهم، كان مطلبا لهم. فلا شك أنهم لا يراعون في مسألة يعني ما نسميه نحن باللحن الخفي اللي هي عدم مد المد المتصل أربعة، يعني لا شك أنهم لم يمدوا بهذا الشكل. إذا كان يقرأ بسرعة في ركعة لا شك أنه لم يقرأ به. ومن قال من يعني بعض أهل العلم المعاصر أن هذا كرامة لهم، هذا قد أحال إلى غير مليء، يعني خلاف القواعد العلمية في النظر والبحث. أي شيء يتعلم جواب كل كرامة مستمشي، هو منهج علمي. القصد أنه لا يكاد توجد ترجمة من تراجم السلف إلا وفيها أنهم كانوا يقرأون القرآن بهذه الهيئة، لكن هذه الهيئة جائزة، هيئة جائزة. وقلنا أن الهيئات الجائزة في فرق بينها، يعني قد يكون الشرع أطلق الأمر فيها أو قد يكون الشرع سكت عنها في شيء مسكوت عنه. الغرض يعني فتح باب التعبد للإنسان كما فتح الإنسان لا يقص النافلة، وإنما يجلس مع أن القيام ركن. فتجوز في ذلك لأنه نافلة، فكالقراءة وأشباهها في الشريعة مسائل كثيرة الغرض منها تطيب المتعبدين أو تطيب خاطر المتعبد أو القلب المتعبد، إذا صار له مندوحة يفعل هذه الأشياء كان هذا في شيء مراعاة في خاطره، كما أنه رؤية خاطر المتعبد المتأله في قيام الليل في أشياء كثيرة جدا، في أشياء من ترك القيام بل الانجراء الانضجاع والصلاة حال الانضجاع، يعني إذا احتاج إليه عند جماعة من أهل العلم كذلك أبو بكر عبد العزيز غلام خلال في النساء التي خالف فيها خلال نص على جواز الشرب، وهو قوله في مذهب أحمد الشافعي اللي هو جواز الشرب في قيام الليل وهو يصلي، كما غفر في القيام قيامه ركن، كذلك الشرب للحاجة إلى حديث الإمام، وأشياء كثيرة يعني تركت فيها أركان واجبات لغرض فتح باب التعبد. فإذا قلنا للناس لا تتلون كتاب الله، قال يا أخي أنا فاضي عندي اليوم من الصبح إلى الليل فاضي، يقول لا يا شيخ اقرأ كل في القرآن، لما لا تخدم القرآن لا يتم، يقول طيب الباقي تدبر لك شنو الحاجة مثل هذا ولا أذكر الله تسبح، طيب كلام الله عز وجل هو أفضل من هذا التسبيح، خير الكلام كلام الله. اللهم لكم هذا السلف من هنا تعرفون أن السلف كانوا أفقه من هؤلاء الذين يعني شددوا في هذه القضية. وعلى كل حال هذه المسألة يعني من تتبع آثار السلف عرف أنه لا تكاد توجد ترجمة من تراجمهم إلا وفيها الإكثار جدا من قراءة القرآن، حتى إن جماعة من أهل العلم كما حكم الطيب رحمه الله الزاد أنهم كانوا يفضلون كثرة القراءة على التأني في القراءة، هذا ذهب إليه كثير من السلف، فكثير القراءة أولى من القراءة التي هي يسيرة مع التدبر، وهذا أحد قولي العلماء في المسألة. القول الثاني الذي هو التأمل خير منها، والقول الفاصل كما تعرفون كما هو قول شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من المتقدمين أن هذا يختلف بحسب الأحوال، يختلف بحسب الأحوال، قد يكون في حال أحسن منه في حال، الإنسان ينشط بسرعة القراءة طول القراءة في وقت، وربما كان لا في معونقات أن سبح يكونها يخلق الله عز وجل في قيام الليل أنه يقرأ، وهكذا إذا كان الإنسان في الأماكن الفاضية فإنهم يعني قد يكون في الأماكن الفاضية في استحباب القراءة يعني السريعة لكثرة الأجر أو عظم الأجر في المكان في فضل الزمان أو فضل المكان ما لا يحيي على في علمه. المقصود أن الترتيل هو الذي ورد في الكتاب العزيز هو في هذا، أي اقرأه بتنهل حتى يفهم عنك، وكذلك يدل عليه هذا الحديث الذي في الحديث الصحيح عبد الله بن عمرو بن العاص قال يقال لصاحب القرآن في الآخرة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ترتل في الدنيا ولا لا؟ جاء في رواية في حديث بريدة في مسند أحمد وغيره قال عجيب يعني لفظ يعني لطيف، وهو اسنده على شرط مسلم كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله سنده جيد، وهو قال فهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا، يعني بتأني أو بسرعة. الترتيل بعرف الشرع ليس هو الموجود عندنا الآن، لبعض إخواننا كتب رسالة وقال الترتيل مراد به هو هذا، هذا خطأ الحقيقة، أن يأتي إنسان ويفهم شيء اصطلاح عصري وينزل عليه النصوص، قد أشار ابن القيم لهذا العيب رحمه الله في الزاد وفي زاد الهدي زاد المعاد في مسألة القنوت في بحث القنوت في أظن في الجزء الأول والثاني زاد المعاد أن بعض الناس نزل عليه بعض النصوص، بعض الفقهاء نزل عليه مراد القنوت يعني القنوت في صلاة الفجر ونزل بعض النصوص صحيح عليه، وهذا خطأ يعني يكون مصطلح معين أو شيء معين أريد به حتى لو كان في الشرع نزل عليه نصوص ثانية مطلقا هذا ليس منهجا، بل المنهج هو أن إذا كان هذا النص مختلف عن هذا النص وهذا له وجه وهذا له وجه لا تخلط بينهما، فكيف إذا كان المصطلح حادث وتنزل نصوص الشرع عليه هذا أيضا خطأ علمي. نعم ويجب على قارئ القرآن أن يأتي بحروف القرآن في وزن عادل وترتيب متماثل. يجعل مفتوح الحروف ومنصوبها. طبعا عبارة المؤلف هنا نظمها جزئية كلمة جميلة، واللفظ في نظيره كمثلي. قلنا أن قول مكيم أبي طالب الحالق الماهر في القرآن هو الذي يعرف قياس الحروف. في قياس الحروف ما قياس قراءة المدخل صح، لكن قياس المراد به القياس العملي الأدائي في الترميم، بمعنى أن هذا مفخم قال خائفين مثلا خاء يعني أنها حروف سهل، وهكذا خلق خلق هي كل كلمة تشابه كلمة في الاستعلاء هي ينبغي. وهكذا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل مثلا المد هنا هو المد هنا أخذه نفس الحركة نفسها. يجعل مفتوح الحروف ومنصوبها لبقت التعالي خفيفة التوالي. أما قوله لبقت التعالي فالمراد أن يكون الانفتاح فيها بقدر، لا تكون مبالغ ولا يكون مبالغ في انفتاح الفم، يعني إذا كان فيه انفتاح لو زاده الإنسان في الحروف المفتحة صار فيه تمطيط، مثلا بالا تقول بلا بلا يقول بالا يفتح زيادة خلاص في تمطيط، ما في حاجة إلى ينبغي تكون فيها لباقة يعني ارتداء خفيفة التوالي مثله، إلا أن المراد بخفيفة التوالي أنه لا يضغط هذا القارئ على الشيء المفتوح أو المنصوب، وإنما يأتي به سهل سمح يأتي به سهلا سمح حال القراءة. فلو لاحظنا كلمة تتفكرون لو أنك ما واليتها أثناء الانفتاح كيف تكون؟ تتفكرون لا من غير تأتي بها متوالية وفي خفة تتفكرون، لكن اجعلها من دون توالي تتفكرون أو غير ذلك. والسبب أن الحرف المنفتح حرف يأتي بسرعة، هو حرف أصلا يخرج بسرعة، ولهذا قال الشاطبي ولم يره في الفتح اللي هو فيه ولم يره في الفتح والنص قال كذا اللي هو في الروم ولم يره في الفتح والنص قال عند إمام الكل وعند إمام النحو في كل يوم يعني ما يكون فيه يعني لأنه أصلا ينفتح بسرعة الحرف ما يمكن تمسك من شيء في حال الضغط. فإذا جاء الإنسان المفتوح ينبغي أن يفيض به كما قال المصنف لبقة التعالي المصوبة المفتوحة خفيفة التوالي لا يتأخر، ولا كذلك يضغط عليها بقوة حتى يعني يكون فيها غلظ. نعم. ومضمومها ومرفوعها إشارة لطيفة. المراد بالإشارة ما هو؟ وكذلك أي إشارة إلى الضم. الإشارة هي الضم، وبعض الشرح التيسير أظن المالقي رحمه الله قال إن هيئة المضموم اللي هو في الإشمام هو هيئته مثل هيئة التقبيب، كأن الإنسان في فمه كأنه قبة، شفت القبة اللي فوق راسنا هذه؟ فتحة الفم فيها استدارة هذه قوة، لكن لا تبالغ فيها، لأن لو بالغ فيها لاستقبح وجهك وأن تقرأ بهذا الشكل صار الفم مفتوح بشكل غير طبيعي مستهجن. وهذه التي نبه إليها المصنف رحمه الله في هيئات التي في الفصل الماضي وقبل الماضي هيئات القارئ ما ينبغي أن يبالغ في هذا، وهنا عاد شيئا من ذلك بحاجة إلى نعم. وكذلك مكسورها ومخفوضها حركة خفيفة إلا ما كان من ذلك محتاجا إلى الإشباع فإنه حينئذ يشبع من غير تعدي. لاحظ قال يشبع من غير تعدي، لماذا من غير تعدي؟ لأنه لو تعدى وبالغ تعدي مبالغ، لأنه لو بالغ لكان فيه قبح، هذا الإنسان الذي حال الكسر يقول إيه هذا إن الذي بهذا الشكل ما حاجة إليه حاجة إليه. كتاب الله عز وجل يبغى أن يتأدب الإنسان معه، والهيئات التي نبه إليها المصنف ونبه إليها الآن وقد نبه لها سابقا، نبه إليها سابقا، لا شك أنها مخلة بالأدب مع القرآن. نعم، فقول الأئمة أنه إن الحرف المكسور هو على اسمه يكون الفم فيه مكسورا لا يريد به المبالغة، إنما أنت لو لاحظت الإنسان الفك سيكون فيه انكسار، لي لله لي سيكون فيه انكسار، بدليل أني لو قلت مثلا لي لي وقلت لو اختلف الشكل. أنت انظر في مرآة وننطق الكسر لي ثم قلت لو، هل الشفتين والفكين بحالهما؟ نعم مختلف، هذا هو القدر المحتاج إليه، أما زيادة على ذلك فلا حاجة إليه. إذا مر بالتشديد الذي لا سبيل له على طرف اللسان أرتب لسانه في الحنك الأسفل. لاحظ عندنا هنا مسألة مهمة، الآن اللسان ربما كان في الأسفل في حال التشديد، ربما لصق في الفك الأسفل، وربما لصق ربما ارتفع إلى الحنك الأعلى، ربما رسب في الفك الأسفل وربما ارتفع. طيب نريد أن نفصل الحروف التي ترسب في الفك، لأن فيها جملة بعد ذلك ملحقة بها يقول المصنف. ما هي الحروف؟ هي 15 حرف، هي 15 حرف أنت علم بالتجريد، أولها الباء، أضف قبلها يا، ثم قل يب يب. اللسان وين هو أخواني؟ يب لسان فوق ولا تحت؟ تحت. إذا خلاص الحروف الباقية مثلها الباء الحاء الخاء الزاي السين الصاد العين الغين الفاء القاف الكاف الميم الواو الهاء الياء، هذه 15 حرف. والحروف البقية ترتفع عن الأسفل. ومن هنا بعض المعاصرين لما جاء إلى حروف الصفير، هذا خطأ يعني لم ينتفي به بعض الجلة من المعاصرين، لما ذكر هذا قال حروف صفير ينبغي أن يرفع الإنسان فيها لسانه إلى الثنايا العليا، وحقيقة يقول أنه كتبه يعني ما نام جيدا، ولو شربها هو ما يمكن ذلك. قلوا لنا يا أخواني اللسان أين هو؟ تحت. طيب ارفع اللسان، ما يمكن ظهر لكم هذا؟ هذا احنا نسميه الكتابة من غير تأمل، يعني يكتب الإنسان شيء قد يكون نقله لشخص لم يتأمل، هنا ينشأ الخطأ من المعاصر. فمن ذكر هذا من المعاصرين ونقل هذا في عدة حقيقة، يعني نقله بعض، والسبب لما تتبعنا الخطأ وجدنا عند واحد من الفضلاء مع ضريبة أنه كتبه إلا سهوا لنقله هو كذلك خطأ، وهذا يعلم بالتجربة خطأ يعني في حاجة إلى، يعني في مثال عند العامة يقولون ما يبيها مطوع، يعني ما يحتاج هذا يجيب لك واحد حتى يظل بك خماس في أسداس ويعطيك بعض النظريات، لا يواضح ما تحتاج إلى كثير. نعم، إذا هذه الحروف التي يرسب اللسان فيها حال التشديد. طيب قال بعدها نعم، فإن كان ذلك التشديد دائرا باللسان لم يكن دائرا باللسان، يعني ليش؟ يعني يحتاج إلى عمل في اللسان، يدور فيه اللسان يعني يحتاج إلى عمل، وهذا اللي يعبر عنه الداني بتعمل وتكلم في التحديد، دائما يقول يحتاج اللسان فيه إلى تعمل، وقال لنا عبارة قريب منها دائرا باللسان. نعم، إن كان ذلك التشديد دائرا باللسان لم يفرق فيه بتكرير أو تسيير أو تسيير. طيب مثل وش مثال هذا؟ غير الحروف الخمسة عشر اللي يحتاج فيها، لا يحتاج إلى أن تبالغ في تكريره، يعني قال هنا فإن كان ذلك التشديد دائرا باللسان لم يفرط فيه بتكرير أو تسيير. تسيير معناه إذهاب من السير، السير الذهاب يسير في الأرض يذهب، ها تسيير معناه الإذهاب. الراء ولا لا؟ طيب أنا أريد يا أخواني أن ننظر في كلام الأئمة وندقق فيه، لأنهم أئمة في العربية وأئمة في الأداء، وهم رجال نقلوا لنا هذا الدين في عبارات دقيقة. شوفوا الكلمة يا أخواني حتى نستفيد فائدة عظيمة. قال: فإن كان ذلك التشديد دائرا باللسان، خلنا مثلا عليها بالراحة، دائرا باللسان، لم يفرق، لاحظوا، لم يفرق فيه بتكرير أو تسهيل، يعني لم يذهبه بهذا معنى التسهيل، وكذلك لم يفرق فيه بتكرير معنى يبالغ في تشديده. شوفوا الراء، الراء، هل كلامه هنا نفي للتكرير؟ ها؟ أي أحسن الله، إيه هو نفي للمبالغ. إذا الراء فيها تكرير ولا ما فيها تكرير؟ فيها تكرير، من هنا أخطأ إخواننا لما فهم من كلام الأئمة أن الراء لا، ذكرهم للراء المكررة أنها حرف مكرر معناه ينبهونك إلى أنك لا تكرر، هذا فهم غير صحيح حقيقة. ثم ما نفه إلى أن حرف مكرر إلا أن التكرير صفة فيه ذاتية، ولذلك نص هنا حتى لا يتوهم الإنسان قال: أو تسيير، يعني تذهب تعدمه. فهمت ماذا؟ فلا تكرره، فلا تبالغ في تكريره ولا تسيره تذهبه. وذكرنا أن يعني بعض العلم أراد أن يعني فهم هذا فهم خطأ من المتأخرين، فحاول أن يصحح هذا. ماذا قال؟ قال: فينبغي أن يلصق الراء في الحنك الأعلى في مخرجه حتى لا يكون فيها تكرير، لأنه فهم إيش؟ فهم أن صفة التكرير معناها إعدامها. لا، هذا مو صحيح. الراء كما نص في بويه نص غيره من أئمة العربية إلى أن الراء حرف مكرر صفة ذاتية فيه، لكن الخطأ أين هو؟ هو المبالغة كما نص المصنف هنا وهو من المتقدمين إلى المبالغة، الإفراط، لاحظ الإفراط في تكرير، وكذلك لا تفرق في أي شيء في إذهاب. إذن ينبغي أن أنطق الراء مكررة لكن لا أبالغ فيها ولا أعلمها. فهذا الذي قال إن الراء تلصق، الراء حرف بيني ولا حرف شديد؟ بين. الآن هو جعله شديد، إذا ألزقه حرف شديد، طق حرف شديد ولا لا؟ طيب هل أجعل الراء مثلها حرف شديد؟ شان حرف شديد. إذن هنا الخطأ، لذلك ينبغي أن نفهم كلام الأئمة بالتتبع، ما نأخذ كلمة واحدة ونفهمها فهم الذي في رؤوسنا ثم نبدأ ندافع عنها، لا، كلام الأئمة ينبغي أن يؤخذ مجموعا. وإذا نطق بالهمزة أوقعها في عدة، قال في الهامش: كذا رسمت في الأصل ولعلها في جدة أي قوة متحركة كانت أو ساكنة. هو طبعا المحقق قال يعني في عدة، يعني قال هنا لعلها في جدة، هي الظاهر أنها خطأ مطبعي، يعني الصواب حدة، نعم الحدة هي القوة، أما الجدة فمعناها الجدة معناها الشيء الجديد، معناها الشيء الجديد، لكن يبدو أنه خطأ مطبعي ليس من المحقق. والذي أشار إليه صحيح، لأن الحدة هي القوة، الجدة ليست هي القوة. وإذا نطق بالهمزة أوقعها في شدة، يعني في قوة، والسبب لماذا؟ لأن الهمز حرف بعيد المخرج، بل هو أبعد المخارج، وكثيرا ما يتساهل فيه. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ صح. طيب وين الهمزة؟ في همزتين عندك، وين أين ذهبت؟ أنذرتهم، فقال ينبغي أن توقع في شدة في قوة. أنذرتهم، واضح هذا؟ يعني ينبغي أن يكون فيها قوة. نعم. ولا يلفظ بالنون والتنوين إلا مقدار الحاجة. كلام جميل جدا، يعني النون والتنوين هي جمال في القراءة، ينبغي أن توضع في مكانها المناسب لها. إذا جاء إنسان وقال لنا مثلا في قوله تعالى أعطونا آية مثلا فيها من أن أقيم الدين، جاء واحد قال أن أقيم الدين، وإن تكون بقدر الحاجة، زمنها الصوتي هي ساكنة وفيها أدنى قلنا أن صح؟ بعض الإخوة المعاصرين قال إن قوله في الساكن أن فيها أدنى ظنة طيب صحيح ما فيها ظنة، وهذا خطأ الحقيقة. يعني هم أرادوا بهذه الظنة الذي هو تصعد شيء من الهواء حال السكون في الأنف، وهذا كان صحيح بدليل أن فيها ظنة في الأنف. القاعدة الشعبية المعروفة في الأنف وشو الظنة تطلع الساكنة فيه تطلع ولا لا تطلع؟ لا تخرج منه الأجزاء الحقيقة. يعني من نفى هذا ما فهم كلامه، ما فهم كلام الأئمة في هذا. فكذلك التنوين لا ينبغي أن يستخدمه دائما، أو رائحة النوم هل يستخدمها دائما؟ حتى في البث يقول يا أيها الذين آمنوا، ما في حاجة. شوف القراءة كلها مغنى، الغنى عيب في النطق. وسينبه المصنف قد تبه الحسن السعيد وجماعة من الأئمة إلى أن الخنة والغنة هذه عيب في النطق في الإنسان، فلا ينبغي أن يشترب حروف الغنة يشربها الحروف المد. وهكذا الحروف الصحيحة، الحروف اللي أنا قرأت من المقطع هذا الحروف الصحيحة والمد والدنيا كلها أخونا بالله جايبها الغنة، هذا غلط. ولا يجاوز الممدودة ممدودة أي هذا صحيح. طيب لا هذا لحم خفيف، لكن سينبه إليه المؤلف بعد خمس ستة أصول، سينبه إليه المصنف ونبه إليه. ولا يجاوز الممدود منزلته ولا يقصر بالمقصور عن درجته، يعني لا يبالغ في المد عن منزلته، يروح يمد أكثر من ست سبع ثمان أربع تسع حركات فوق الستة ما في حاجة له. ووجد في بعض البلاد الإسلامية، رأينا في بعض البلاد الإسلامية يعني من بلاد العجم يمتون إلى تسعة، ما في حاجة إلى هذا، يعني ما في حاجة إلى هذا أبدا. لأنك لو مددت فوق القدر المعتاد يعني البياض جميل، إذا زيد على زاد عن حده كما قال حمزة رحمه الله سمي برصا لما قالوا له واحد من أصحابه مد تعرفون أطول قضاء حمزة في المد ومن وافقه، قالوا مد مدًا حتى انقطع جرعه من شدة المد. قال ما أمرتهم بهذا، البياض إذا زاد عن حده سمي برصًا، بياض جميل صح، لكن لو زاد صار برصًا، صار في صفة قبيحة وصار عيب في اللسان. قلنا لكم الفقهاء رحمه الله يعني كثير من أهل العلم يردوا عيب في النكاح مما يرده البرص، يكون مستقبح عند الناس كان من النوم ولا زوجته جبران هو اللي يزوجها وهي برصة يستاحش منها. هكذا المد إذا زال أهل، وهكذا لو يعني بتره هذا معلسه موجود كثيرا. لعلكم من تتفكرون تعلمون يعلمون، هذا خطأ. وهكذا مثلا إذا جاء إنسان قرأ يا أيها الذين آمنوا إن لا تداينتم لدين جاء جنس، المدود كلها عدم فائدة طبيعي وغير طبيعي. المفترض لا يعني صناعة أنه يجب على الإنسان أن يأتي بهذه الحروف سواء مد طبيعي على أي شكل كان، مد الطبيعي على أي شكل كان له مثلا على مد طبيعي هذا كله طبيعي، وإن كان يعني يسموه بأسامي متأخرة له طبيعي. وهكذا المدود التي لها سبب كالمنفصل المنفصل إلى آخره. وليحذر أن يخرج طرف لسانه بالذال والضاء والتاء إخراج ظهور بل بطرف ويمضي لسانه. طبعا هنا العلة في ذلك أن الإنسان إذا أخرج لسانه طرف لسانه بالذال والضاء والتاء حروف هذه الكوية دي هذه أول شيء ستتغلق، لو أخرجت لسان فيها طرف لسان سيتغلق الحرج أو مثل يس يا أخي يتغلب عن حقه، فإن كان مستفلا تغلب وإن كان مستعليا زاد التغليب عن حقه. وكذلك إطالة زمنه الصوتي، قلنا إن الحروف كلها لها زمن صوتي، فإذا جئت وقلت في الذال يذهبون وقلت يذهبون أثناء الإطالة هذه ستأخذ قدرا زمنيا صوتيا هو زائد ليس فلا حاجة إليه. ولذلك هنا نبه هذا التنبيه اللطيف لا يخلص أصل كان اللي هو فيه الزال والضاء والساء، بل ينبغي أن يكون لسانه على سجيته أو يس يس يس. شوف لو وضعت إصبعك على شفتيك رأيت أن اللسان لا يصلها، وضع يديك هكذا إصبع هذا قل يس يل يل لا يصل اللسان. لكن إذا جاء إنسان قال يل شو هلا خرج اللسان بعد، والحيلة في ذلك أنه يتغلط عن قدره. شيء ثاني يكون زمنه الصوتي أطول من القدر المستحق له. نعم. ولا يعض على الضاد المتحركة حتى يخرج لها من الخيشوم الصوت. نعم. فتكون لا ضادا ولا ضاد. فإن فعل ذلك ولم يكن معتل اللسان كان يعني معتل اللسان يعني في عيب عيب في لسانه. فإن فعل ذلك ولم يكن معتل اللسان كان في ذلك من القبح قصد. قصد يعني قدر لا يخفى على الإنسان. إذا جاء إنسان قال مثلا خلنا نأخذ كلمة العض هذه بشارة لنا ها؟ ولا يعض ها؟ ويوم يعض الظالم. لو قال إيش؟ لو قال ويوم يعض الظالم ما الذي حصل؟ غنى. أيوه. لا أنت تطقها ضاء ولا أنت لو تطقها ضاء زي الناس صارت الطالب فيها غنى والضاء ما خرج خصمه صارت ضاء. وقول العلماء رحمهم الله الضاد الاستطالة ومخرجه أي أن الضاد تمتد في مخرجه، ومن عرفها من المتأخرين بأنها امتداد الصوت الضاد هذا غلط، وعبارة المتقدمين محفوظة بيأتينا إن شاء الله زيادة كلام فيها. الضاد تمتد في المخرج، هذا المخرج شوفوا لو لاحظتم عندنا هنا في الصورة الضاد شوفوا حافة اللسان والأسنان العليا، الأسنان العليا ستكون الضاد بهذا الشكل، هذه الضاد وهذه الأسنان العليا ستكون مركبة بين العليا وبين السفلى. هنا يعض الظالم يقول الإنسان إن سيكون في زمن الصوت أطول. نعم، وهذا أثر من آثار الاستطالة، إذ لو لم يكن فيه استطالة ما امتد زمنها الصوت. لكن خطأ أين يكون؟ عند بعض الإخوة مع الأسف بعضهم سجل مصحفا من الإخوة المعاصرين صار يسكت يقول يض يضطربون يضطربون الخط لا تسكت. الاستطالة معناها امتداد، ما هو معنى السكت؟ ظهر لكم هذا؟ وهكذا لا بيتم الضاد تروح تتبع لها ضاعن مشيئة إن شاء الله بحث كامل في الضاعن اللي خرجوا علينا بعض المعاصرين سمعهم الله فيها، يعني أخذوا كلام بعض المتقدمين ولم يفهموه على وجهه. ولا يرخي اللسان بالتاء حتى تخرج مما بين الأبراج. لاحظوا هنا عندنا إذا أرخى اللسان هذا أشياء هنا يقع في بعض الإخوة اللي هو يأتي بالتاء رخوة جدا، فيقول مثلا تبارك أو أتبين تاء لا صعب أن فيها همس. وقولهم لا يرخي اللسان بالتاء معناه أنه ينبغي أن يشد على التاء حتى يشد على التاء قليلا حتى يخرج الهمس معه، لأن الهاء حتى هو شخص سكت فيها همس، فإذا لم تهمس صارت شبيهة بالدال. تقول تتبين مثلا يتذكرون هذا خطأ صواب تتبين أثقلت دعاوى أثقلت عن ضينكم فيها همس. نعم. ولا يرطب اللام المنطبقة المنطبقة هي يعني المغلظة، إذا سمعتم كلمة المنطبقة في اللام أو عرف عند الأئمة أئمة الأدب المتقدمين رحمهم الله معناه المغلظة. نعم، لأنهم ترى يعبرون في الكتب المتقدمة عن الإمالة أحيانا بالإضجاع أحيانا بالضغط وإلى آخره والمعنى واحد، لكن تبين تعريفهم لأنها ما استقر على اصطلاح يعني في القرن الثالث والرابع الهجري يعني قبل 1100 سنة ما كان استقر الاصطلاح يعني وما هو الآن استقر الاصطلاح وعرضه من الناس. نعم. اللي زي عندنا كلمة مثلا إذا كان قبل حرف اللام مفتوحا يكون مغلظا، مثلا عندنا مثلا في لفظ الجلالة فالله هي يعني لا بأس نسميه تغليظ أيضا، لكن جرى يعني الاصطلاح الآن على تسميته تغليظ، يعني صاروا يسمون الترقيق بالراء والتغليظ باللام، لا بأس هذا الاصطلاح، لكن تسميته تخصيص يعني قد يعني عبارة صحيحة. نعم. ولا يرطب اللام المنطبقة حتى تخرج من مدرجة العين. المدرجة أيضا معناها المخرج، المدرجة لأن ترجم الإنسان هنا مكان خروجه، وقول هنا العين هو الحقيقة قال لعلها السين أو الشين، على كل حال يعني المراد هنا قد تبين في أول الكلمة، قال ولا يرطب اللام المنطبقة، أي أن اللام ينبغي أن لا تكون رصوة، يعني يكون فيها رخاوة شديدة في اللام المغلظة حتى تكون لام غير صحيحة، بل يكون فيها غنة. لو تعملنا أي مثلا أو صارت اللام يعني ما أعطيتها درجتها من التغليظ، أو هو الغني مثلا، يكون فيها يعني نوع من الغنة. نعم. كنا شفنا كلام المحقق كأنه يقول استحالة نطق اللام من رجل العين أبدا ليس مستحيلا، في بعض الناس يقول الله لا الله الله الله نعم قد يكون هذا لأنها من العين. نعم هذا ما هو بعيد، يعني وينته مستبعد هو كان استحالة نطق اللام من العين، هذا نعم قد يكون يعني شيء من العين، لكن الحقيقة أيا كانت الكلمة سواء تفضلت به او هذا قد تبين هي من اولها انه لا يرطب اللام المنطبقه، لا يرطب اللام المنطبقه بمعنى ياتي بها فيها شيء من الرخاوه الزائده حتى تكون فيها نوع من الغن او فيها نوع من اللوك كان سلوكها السكران. ولا يتوانى عن الجيم الساكنه حتى تكون كانها كاف. طبعا لا يتوانى عن الجيم الساكنه يعني لا يتساهل عن في اخراج الجيم الساكنه حتى تكون فيها شائبة من الكاف. شوفوا بعض الناس يقول إيش يج يج صح يج يج صح فيها شبه من الكاف يج، والسبب في هذا أن اللسان إذا كان هذا الفك الأعلى هذا الفك الأعلى اللسان بدل ما يكون تسكين مثل الجيم يج اج اج الجيم سيكون في آخرها ارتفاع يج ثم في أولها ضغط على المخرج، هو الشجرية هي لتكون من شجر ثم، فإذا جاء إنسان وقال يج يج قرب هذا الآخر في اللسان قربه وأبعد الأول يج صار فيه قرب من الكلام، وهذا معنى هذا العبارة قد عبر بها غير واحد إما غير مصنف، فالمراد بهذا يعني كذلك. نعم. ولا ينفذ بالصاد حتى يكتفي من السين، حيكتفي يعني يكون فيه إشراف يكون مشربا. نعم. أو بالسين حتى يبلغ مدرجة الصاد، مدرجة الصاد يعني مخرج الصاد، والمراد هنا مراد المصنف رحمه الله أنه لا يشرب الصاد السين ولا السين الصاد. لاحظوا عندنا مثلا في قوله تعالى وكم قصمنا وكم صاد لو قلنا اشربناها السين وش يصير؟ وكم قسمنا صح؟ وهكذا نحن قسمنا بينهم معيشتها، انه هذا التفضل من الله عز وجل على الخلق، لو قال نحن قسمنا بينهم معيشتها يعني عزمنا معيشتها نطلب المعنى ولا لا؟ وهكذا في قوله تعالى يصحبون ولهم منا يصحبون يصحبون يص صاد، لو قلنا به غافل في الأغلال في العناق السلاسل يسحبون، لو قلنا بدل يس قلنا يص، وهكذا كثير، ولهذا أكثر ما يقع هذا في الباتة اهدنا الصراط المستقيم، بعض الناس ينطق اهدنا الصراط المستقيم وهو بالنسبة لحصر خطأ في الرواية، وهكذا في صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم كذا، وهكذا في كل سين وكل صاد، إذا أشربت إحداهما الأخرى لا شك أن هذا خلاف الصواب. نعم لو جاءت به رواية وأنت من أهل الرواية أنا مسهل. نعم. ولا يشدد النون والتنوين عند الحروف الحرفية حتى يزول التسكين شيئا إلى حركة، طبعا طبعا هو مثل يعني هنا يعني يطيل الزمن الصوتي للنون، هذا اللي ذكرته الشيخ، قال ولا يشدد النون والتنوين عند الحروف الحلقيه حتى يزول التسكين شيئا الى حركه، يعني مثلا كلمه مثلا وإن أحد، وإن أحد لا ينبغي أن تتعنى في نقص السكون في النون، وكذلك ينبغي أن لا تطيل هذا التعني فتقول وإن أحد، هذا كله خطأ. ولهذا قال المصنف صلى الله عليه وسلم قال النون والتنوين ينبغي أن يحتاجها على قدرها. وما أكثر من رأيت يتوانى في ذلك وهو قبيح جدا. ولا ينفخ بالباء الساكنة كنفخ النائم، مراد كنفخ النائم يعني الشفتين ما هي منقبضة، النائم كيف ينفخ؟ ولو أنه لا ينفخ الهواء الذي يخرج من فمه كان رجع الهواء إليه، مثلا لو يقرأ سورة تبت تبت يدا أبي لهب وتب، هكذا يعني لا شك ما تكون فيها قبح. فالذي ينبغي أن تكون الشفتين منطبقة في حال الباء في قراءة الحرف الذي هو الباء، وكذلك في حال التشديد إذا سكن وهو أشد، كما في قوله تعالى تبت يد أبي لهب إيش وتب، بعض الناس يبان وتب، وكذلك إذا قال إنسان وتب زي ما قال مصنفنا ينفخ فيها كالنائم هذا خطأ، فإن ذلك من أثمج الصفات. وليتدبر هذا المقال وليأتي بنظائره من الأشكال بوزن واعتدال من غير تجاوز ولا اختلاف. نقف على باب وصف حذر القراءة بالقراءة متأنية، هذا خلاصة يعني خلاصة الخلاصة، لا والتحقيق مثله وصف أن تأتي بالحروف من مخارجها مخرجا صفة تعطي كل من حقها حقه من الصفة المفروض، لكن غلب الاصطلاح على تسمية بعض أنواع السرعة، هذا تدوير وهذا ترتيب وهذا حذف وهذا تجويد يسمونه المصحف المجود، يعني بالحذف كذلك مجود، إنما اصطلاح مجود اصطلاح اللي هي في العربية إلى ما هذا يعني مثل ما ذكرت كلها وصف للقراءة، وصف لذات القراءة، هذا تقصد التجويد. لا لا اللي يروى يذكر مع ما وقفت على سند الله الحنيفية ولا عليه الإمام اللي هو المروي عن علي رضي الله عنه، التجويد هكذا هو ليس التفصيل، التجويد مع الفتح وليس التفصيل، أنا لا أعرف له سند، هي على كثرة يعني الذي قرأته على أهل العلم من كتب الآثار أكثر من يمكن 200 مجلد من كتب الحديث وكتب الآثار، لا أذكر أني وقفت على شيء من ذلك لا في كتب الآثار ولا في السنة قد مجلد، لكن شيء لا يوجد في هذه الأمهات المعروفة التي أول عليها الأئمة الله أعلم كيف هو. لا ما في شك، ما في شك، لا شك يعني لا تظن أن جماهير السلف سيصادمون يعني كلام رسول الله، هذا من أكبر نحن أبدا ولا عندنا أدنى شبهة لأن السلف يعظمون المصاصم، وهم الذين أصلا نقلوا هذه الأخبار عن المصاصم، يعني قول النووي أما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم، يعني كلام عظيم الحمية يقوله عالم كبير، يعني يعرف الإنسان من خلال التدبر، خذ سيرة عن النبراء مثلا وانظر في تراجم الأئمة لا تكاد تجد ترجمة إلا وفيها شيء من الخطأ، بل بعضهم أزيد من ذلك لكن لا أذكره الآن لأن هذا سيفضي بنا إلى كلام طويل، وإلا بعضهم كان يختم في أقل من هذا يعني اليوم عند الختم، لكن أقصد من هذا أنهم حملوا هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الله بن عمر قال لم يفقه القرآن من قرأه بأقل من ثلاث وأشبه ذلك، حملوه على ماذا؟ على وصف جاء في عبد الله بن عمر ولا لا؟ وصف عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما الذي حصل عندهم؟ حصل أنه لا يعطي أهله حقوقا ولا ضيفا ولا الناس ولا إلى آخره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال له ما تصوم؟ راح ومسكه من أول عبادته، مسكه في صلاة في صوم في ضيفه في أهله، لا لا تعرفون هذا الحديث في الصحيحين، والبخاري رحمه الله وغيره يعني نوعوا يعني قسموا في عدة أبواب، الشاهد هنا أن ان السلف رحمه الله حملوا هذه الاحاديث على من يضيع حقوقا ليس عنده وقت، عنده وقت للناس، فروح ياخذ من اوقات الناس ويضيع حقوق للناس او حقوق لنفسه او الى اخره، ثم لا يقرا، يعني يقرا القران كله في اكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم الذي يناسب بالاعتدال ان يقرا القران الانسان في ثلاثه اشياء، ولو حسبتها هذه في اليوم ربما اخذت منك ثلث اليوم. طيب الثلثين، الثلثين ستتصرف فيها للناس، تتصرف فيها لاهلك، تتصرف فيها لشغلك، لضيفك الى اخره. لكن من اغلق الباب وجلس في هذه الصوره في التبتل جاء صلى الله عليه وسلم النهي عنه. لكن واحد ذهب الى الحج، اكل شارب فيه حمله من حملان ولا عنده شيء، يقول هل نبذ القران؟ يقرا قراءه جميله وقراءه صحيحه ويقرا القران، يختم في نصف يوم قراءه صحيحه ولا فيها شيء، يختم في نصف يوم في يوم. لا ما في شك، يعني المقصود هنا ان التجويد الصناعي تشير اليه في مثل المد المتصل، هذا يفضي الى قضيه هي هل يسمونها التجويد الصناعي من المدود والغنان، وهذه اذا قرات انا قراءه صحيحه الرجال قوامون على النساء بما قبل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، هل اعطيت الحروف حقها 100%؟ لا، لكن هل نطقت بحروف كما هي؟ شوفنا هذا الذي احنا نتكلم عنه. كان السلف يكتبون القراءه لحاجه معينه، ولا الحقيقه انا اقول لو جاء انسان وقال ما تقترح عليه اقرا كذا ولا اقرا كذا، قلنا لك لا يقرا القران في اقل من ذلك. ما في كلام من النبي صلى الله عليه وسلم لا يطبق عليه شيء اصلا، لكن لو كان انسان عنده فراغ في اوقات تعبد ولا اوقات تبتل واوقات تاله، يقول الانسان لا يا اخي اجلس خلف القدمة هذيك، وإذا قرأت هذا القرآن اقعد خل أذكر الله بسبح وهلل ولا تشاغل بشيء ولا تتوقع أن الشرع يقول يأمر الناس بهذا؟ لا، الشرع يفتح باب المتعبدين، لكن وضع المعيار الذي عليه التوسط والاعتدال. ما هو؟ أن يقرأ إنسان ثلث القرآن، يقرأ إنسان ثلث القرآن الذي هو في يوم، اليوم الثاني واليوم الثالث، يعني يقرأ القرآن هكذا. أما مسألة يعني أن يقرأ الإنسان في يعني ختمات وما يعني ما نركب عليها قضية أن التجويد هذا، يعني هذا سلمنا خلاص، التجويد كله واجب حتى بالصناعي هذا اللي في بعض الغنى كذا سلمنا فيه. طيب لو قرأ الإنسان قراءة صحيحة 100% كما أقرأ لنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هكذا قراءة صحيحة ولا صحيحة؟ ما أفضل الشيخ صحيحة ولا لا؟ قراءة سليمة، يعني أحد ينكر علي قراءتي لي؟ هذه أستطيع أن أختم فيها القرآن في نصف يوم، هل يمنع النسان من هذا؟ لا يمنع. وقلت لكم إن جماهير السلف والخلف هم على هذا، بل لو حكى الإنسان الإجماع، إجماع السلف عليه لم يبغض. وأما من قال إن إجماع العلماء على هذا ما شك انه الانسان هذا لا يعرف المنقول عن السلف الذي نقل الاجماع على ان الانسان يقرا هذه القراءه بحروفها ومدودها وكل شيء، لانها قد صح عنهم جماهير منهم من قرأوا في ركعه كما قلت لكم انه، واما الذين قرأوا القران في ركعه فلا يبصر من السلف. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا كانا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أحفظ الرسم كلمة رياء الناس أصلها على همزة على بدون يعني كرسي أصلها كون كرسية في الكتاب ولكن جعلت هنا التنبيه إلى قراءة من قرأ رياء ومجعفر وحمزة المقر. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وإن تك حسنة تك ما أصلها؟ أصلها؟ ها؟ لا أيوة يا شيخ أحسنت أصلها تكون لكن لما جزمت صارت تكون. طيب وين النوضة؟ هنا ذهب سلب التخفيف سن طيب ثاني سلب التخفيف وهذا قلنا عن حذف الحروف وحذف الحركات في القرآن الكريم نسمع عليه نسمع عليه في القرآن كثيرا وهنا لا عن حذف الحروف أحيانا تحذف مو بالحروف الكريمة أحيانا تحذف الجمل جملة كاملة كذا يمر علينا إن شاء الله في المواضع نبدأ على فرعون القرآن سيرة فيها الجبال وكلمة وقطع من الأرض في المنتعش الأصل الجملة وين بالضبط؟ فكان هذا القرآن جملة كاملة نعم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نحن كلمة سكارى لماذا ما فيها ألف؟ لماذا كلمة سكارى ليس فيها ألف؟ ها؟ لا ما في هنا ما في هنا ما في هنا هناك عندنا في الحج صحيح لكن هنا ما قلنا الحقيقة أن هنا دائما أحيانا تحدث الكلمة أصل الصحابة لهم منهج إذا حذفوا الألف يريدوا بها أن تكون الكلمة مجتمعة هذا الإمكان قدر الإمكان تحذفون منها الألفات هذا أصل في الكتاب في الرسم حتى تكون كلمة تشوف كلمة السماوات لو كانت فيها سماء و صارت مفرطة لكن يريدون أن تكون كتلة واحدة ظهر لكم هذا؟ لكن هذه فيها قراءة شكرا قرأ بها المطوري وقرأنا له ختمة بها المطوري ومن الشواذ

الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لكان جيدا لأن ومن يعني وإن كانت منسوقة بالواو إلا أنها كالجمل المقترضة يمكن أن تنفصل. ألم ترى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بفضلنا بالأولى الأولى فيها إطالة في المين أنفسهم هذه ما في حاجة لها. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب. لاحظ هنا ولا يظلمون فتيلا رأس آية وقف عليها سنة، لكن نريد أن نصل فتيلا بالكلمة التي بعدها ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أحمد الكريمة يحسدون الناس على إيش؟ ما آتاهم الله فقال لا آتا هي ممالة، لكن شوف عندنا الكلمة التي بعدها السطر الذي بعده وآتيناهم في ألف بعد النون مقدرة وليست صريحة في الرسم كذا، يعني أصلا أن تكون ينبغي أن تكون ألف بعد النون لأن النون هذه دالة على الفاعلين، نون الجمع دالة على الفاعلين ولا لا؟ السبب في هذا أن هذه النون قلت لكم إن الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن تكون الكلمة مجتمعة، وزيادة على ذلك هو التنبيه إلى لاحظت الكلمة هي مرسومة على الألف مرسومة على كرسي ما يجب ذلك في ألف التنبيه على لغة فهو العرب الذين يميلون ذوات الياء وغير ذوات الياء حتى الواويات حتى التي تقع لاما للكلمة يعني هي من أصل الكلمة، وهذه لغة ما زالت باقية إلى اليوم يميلون كل كلمة

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فمال هذه الذي هي حرف الجر قطعت عن مجرورها في أربع مواضع، هذا أحدها، موضع هذا هو أول موضع القرآن لفمال هؤلاء، وكذلك الموقع الثاني الموضع الثاني الذي فيه في المعارج فمال الذين كفروا قبلك مطعين، وكذلك الكاف ايش الآية ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وكذلك الموضع الرابع الذي هو في الفرقان سنة الذي هو وقالوا ما لهذا الرسول يعني. نعم وقالوا ما لهذا الرسول الفرقان، هذه لام الجر قطعت عن مجرورها في أربعة المواضع هذه، لكن لو جاء إنسان أراد أن يقف على ما ففيه خلاف في أمة الأداء الصحيح أنه يجوز الإنسان أن نقف على ما لأنها جملة أو لأنها كلمة ما كذا وهي مقطوعة عما بعدها، وكذلك على الصحيح أيضا يجوز أن يقف على فمال اتباعا للرسم لو قر القارئ هذا أو اختبارا أما اختيارا فلا لا يعني يقف على هذا لأن الكلمة لم تتم ليس هذا موضع مناسب للوقت، فمال يجوز الوقف عليها وما يجوز الوقف عليها، لكنهم نبهوا بلا خلاف عندهم الأئمة الأداء أنه إذا ابتدأ الإنسان فينبغي أن لا يبتدئ الإنسان لهؤلاء أو لهذا، ينبغي أن يبتدأ بالكلمة من أولها فمالها فمالها كذا فمال الذين ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة بعضهم يعني جعل وقتا على جائزا على طاعة لا بأس في هذا يعني مسلم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رد أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. سلها أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رأى. لما وصلتها صار الكسر 100%، لكن الأول لما وقفتها به لا ما أعطيه الكسر حقه، ينبغي اللفظ في نظيره كم في حال الوصف وحال الوقت. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. وحرِّض المؤمنين. أقوى مكسورة ولا يعني أقوى مفخمة ولا مرقة؟ طيب أعطيها درجتها من الترتيب، لأنها لأن كسرها ذاتي حرِّي هي مكسورة وليس قبلها. قلنا لكم إن الحرف المكسور هو أصله، لكن لو كان قبله مكسور يتأثر هو بالكسر، لأن الذاتي غير العربي، الذاتي غير العربي، فالمدام هو مكسور ولا سيما حال التشديد فينبغي أن يخلص كسره وتقيقه. وحرِّض المؤمنين. وحرِّض المؤمنين. وحرِّض المؤمنين. وحرِّض المؤمنين. وحرِّض المؤمنين. أنا بعض المشايخ المصريين يقولون ما تخافش ما تخافش، يعني زد في كسرة زد ما لا تخاف، يعني تخاف إنك تبي الحرف تخدمه ولا تعدمه ولا شيء، لا لا لا تخاف زد في كسرة. وحرِّض المؤمنين. هذا بعد زيادة. وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. بعض أئمة الأداء يعني كان يعني إذا وجد أي أو يقول إذا كانت أي جملة فيها مد التعظيم، هذا يسمونه مد التعظيم، لا إله إلا هو، يقول في الوقف عليه الابتداء به والوقف عليه حسن، لأنها كلمة التوحيد. وهذا الحقيقة يعني قول متين هذا، ولا سيما إذا تتبعت الآثار عن السلف، ورد في بعض الحديث ذكر من جدد رحمه الله وغيره، كذلك ذكرها ابن القاسم الهذلي رحمه الله بالكامل في قراءة الشمسين، ذكر مجموعة من الأئمة في أصول النشر ذكروا أحاديث وآثار عن السلف أنهم كانوا يتكلمون على سجيتهم، فإذا جاء لفظ التوحيد مدوا بها صوتهم، وهذا عادة كانت عندنا في نجد ما زالت يعني إذا جاءت كلمة التوحيد في الخطبة ولا في الصلاة ولا في القراءة ولا في حتى في درج الكلام قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله نمدها. وقد ذكر هذا عن جماعة من السلف وهذا في آخر النشر قد ساق من جدري جمعهم في آخر النشر هذا الذي يسميه علماء الطرق طرق القراءات أو الرواية في الطرق هذا يسمونه مد التعظيم. فحفص عندنا من طريق الطيبة كما يعرفون الشيخ حفص في طريق الطيبة حتى على مذهب القصر إذا قصر إذا جاء إلى كلمة إلى مد التعظيم يمد لأجل ما في هذه الكلمة من التعظيم. وهذا جاء في الطرق كذلك عن غير حفص جاء عن جماعة من أحد من القضاة إلا وجاء عنه هذا. لا لا لا لا حتى من غيره لكن هو مد التعظيم هو له يسمونه مد معنوي وليس مدا سببيا لأنه المد السببي هو في كل طوع نفسه ما الذي فرقه إذا فإذا سئلوا عن هذا قالوا إن هذا مد معنى واضح هذا لأنه قد جاء في الطرق وسببه عرف بالآثار بالتتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وإن كان الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف لكنها بمجموعها إذا جمعتها تدل على أن لها أصل وتتقوى بهذا. نعم نعم نعم هو من غير طريقين نعم كان من غير طريقين مدها إلى ستة. نعم هذا صحيح وفي بعض الطرق ما أدري والله عن هذا لكن الذي هو في الطيبة يعني على مذهب الأئمة فيه منهم من يجعله أربعا ومنهم من يمده ستا اللي هو مد الأربعة يعني وقع في كلام يعني طرق الطيبة في مدها أربعة وستة. نعم هذا هذا على قول بعض الأئمة الأداء إنه وقف مستحسن وابتداء مستحسن لأن لفظ التوحيد هو كالجملة المعترضة كالجملة المعترضة للتنبيه على الحكم الذي قبل والحكم الذي بعد. قلنا إن في قاعدة عند بعض أئمة الوقت كل وقف يكون كل كلمة تكون معترضة بين جمل أو بين جملتين يحسن الوقوف عليها ويحسن الابتداء بها كما يحسن الابتداء بها يعني تفصل عن غيرها. وسنأتي إن شاء الله لك القادم بكلام عن هذا في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بالله ها يقال يؤمنون بالله اليوم الآخر والمقيمين الصلاة ها قال والمقيمين الصلاة كذا والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله يعني منصوبة بين مرفوعات منصوبة بين مرفوعات ليش نصب كلها مرفوعة وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه الدرس القادم يعني وأنه منصوب على اختصاص سيد نتكلم عليه. الله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إشارة في السبابة في كلمة التوحيد ما بالها ورد هو ثبت في الحديث الصحيح الذي واحد يسمع لما يعني أشار بأصبعيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد لما هو في التشهد قال له أحد أحد والعلماء يأخذ من هذا أن يقرأ في العموم له لا بخصوص السبب يعني الحديث قولي فهو لا يصر على سببه الذي هو الصحابي الذي فعله. فإلى هذا يعني من استحب بعض أهل العلم إذا قال الإنسان كلمة توحيد أن يعني يرفع يديه قالوا هذا ما في ولو كان في الصلاة لو حصل هذا منه في الصلاة وكذلك خارج الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالصحابي هذا في الصلاة قاله وإن كان هو في موضع التشهد لكن عبرة العموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن الحقيقة لو قيل للإنسان هل الأولى أن يفعله ولا الأولى أن لا يفعله أن نقول الأولى أن لا يفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ولا الصحابة أنهم كانوا يرفعون بذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، لا يحرك الإنسان لا يده ولا أصبعه ولا شيء إلا إذا احتاج، كما صح عن صلى الله عليه وسلم في السنن أنه احتاج لما جاء شخص سلم عليه قال فأشار بأصبعه وفي رواية قال فأشار بيده هكذا وبسطه. إذا احتاج الإنسان إلى هذا، والأصل الإنسان لا يتحرك، لكن لو جاء إنسان وقال مثل الأخ لي هذا اللي تقول أنت، يعني لو جاء إنسان وقال أنا أفعل هذا الصلاة، يعني لو أنا أفعل هذا من حيث الجوال جاء، هل أولى أن يفعله؟ فيه لغة، نعم هي في لغة من لغات العرب أن كل هاء التأنيث يوقف عليها بالتاء مطلقا، لغة من لغات العرب، وقد جاء القرآن بتأييد هذه اللغة مثل رحمة، لعنة، جنة، نعمة وأشباهها، قد جاء الاسم بها هذه، لكن الرسم تلحظون أنها ليست من هاء التأنيث، والسبب ليس كل هاء التأنيث جعل في القرآن تاء للتنبيه على أن الأصل أن هاء التأنيث هكذا، لكن فيه لغة من لغات العرب ما زالت موجودة تستعمل إلى اليوم في بعض قبائل الجزيرة العربية، يعني يقولون في جنة ولا في نعمة ولا في غيرها من الكلمات، كلمة حتى ترجع كلام عادي فيما يعني اللغة الصحيحة، لكن القرآن لا، القرآن ما كان فيه هاء يوقف على البتاء، ما كان فيه هاء يوقف على البتاء، حتى الذي يريد التاء إن رحمة الله لا جنة نعيم وأشبه ذلك الذي قلناها، لو جاء جلاقف عليها مثال الأصل من أفلاح الرسم، لا تغير شيئا من محله كما قال ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح البخاري. ما فهمت يعني؟ لا هذا خطأ، هذا خطأ منهم، يعني لو جاء إنسان مثل اللي قلنا الدرس الماضي لعلك تستمع إليه، قلنا أن بعض الناس يقول إن اهدنا الصراط المستقيم ويزعم أن القاف هذه المعقودة يسمونها معقودة أنها لغة من لغات العرب، هذه ماذا صحيحة العين الراس والكشكش ورغم جبتها قد جعل ربك رب شي تحت شي شرسرية ورغم تدعوك في القرآن كله في لغة العرب، القرآن ما هو مسرح للعب، يعني بعض العسف هذا العسف متهدد للفتوى، يعني هذا الذي نقله لي بعض الإخوة وهذا خطأ منه، يعني ما كان ينبغي له لو كان عاقلا ما صنع هذا، ولا كان لو كان عند السلف فصنعوا به كما صنعوا بابن شنبوذ القارئ في عصر المجاهد، قلنا لكم قصة كانوا يذبحون يسمون بسم الله الله أكبر يذبحون، هو عالم عالم، لا لماذا؟ لأنه رأى أن كل كلمة تحتمل العربية تحتملها الرسم يجوز أن تنقط ولا نقطة واحدة، وذكرنا مثال على ذلك، يعني كلام أطول من هذا القرآن ما ينبغي لإخواني، يعني حتى لو كان الإنسان يعني حتى نقول للناس الأصل في الإنسان ترى الأصل عند جماعة من أهل العلم اللي قد يدعى أن هذا هو ظاهر السنة، رأيت أنا بعض الإخوة بعض الفضلاء من المعاصرين يقول الإنسان إذا قرأ آية في الخطبة لا يرتلها أو في أي مكان في موعظة لا يرتلها ويعتقد يقول هذا في سماجة مو صحيح، بل قد يدعي إنسان أن قراءة الآية المفردة الواحدة أثناء الخطبة ولا أثناء الكلام ترتل بعموم النص، كيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة أو أبي يعلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة السرية يسمعون لحن قراءة النغمة في السرية، سبحان الله، يعني هو عرف الكلام الذي قال عندنا، يعني ومن أهل العلم قال الذين قال يعني فسرها وإن كان هذا محل نظر، يعني يعطونه حق تلاوته، يعني يعطونه حقه في كل شيء عملا وكذلك أداء من حيث الأداء، لكن الإنسان يعني لكن لو قرأ إنسان آية في مثل هذا غير مجودة في خطوة ولا شيء الشيء قد صح المصادر فلا آية غير مجودة ما في لغة العرب صحيح. أي لو وقف الأذان والأذكار ليست هي مثل سائر القرآن، لأن القرآن قد نقل هكذا. لو جاء إنسان وقال هذه لغتي، وهكذا لو جاء قال إنسان أشهد أن محمد رسول الله، يعني فتح جزئي أن وإن، هذه لغة من لغة العرب، فتح جزئي إن كما حكى ابن مالك وشرح تفسير غيره. تلقيفي في كلماته، لكن في أدائه ما ادعى أحد أنه تلقيفي في أدائه. يعني لو جاء إنسان قال الصلاة الصلاة صحيح، فأشهد أن محمد رسول الله، ينص على جوابها، لأن اللغة من لغة العرب.